امشي تحتو الشعب المبيني جايينك يا فلسطين. لا صلح ولا استسلام ولا تنازل أو تطبيع. لا صلح ولا استسلام ولا تنازل أو تطبيع. واحنا في دل الإسلام وحقنا أبدا ما يضيع. واحنا في دل الإسلام وحقنا أبدا ما يضيع. مع تحيات مكتبة الرسالة وتسجيلاتها الإسلامية، رام الله، هاتف وفاكس 02-29-888-27.